بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فنبتدئ الآن بالتطبيق على ما أخذنا سابقا كما اتفقنا على سورة الطور، وهي حبذا لو يكون كل واحد منكم معه المصحف، لأني سأخذ منكم المعلومات. نبتدئ بقول سبحانه وتعالى والطور. فنقول سورة الطور أولا، هل هي مكية أو مدنية؟ مكية. طيب، والاسم المشهور لها ما هو؟ اللي هو سورة الطور. وسبب التسمية أنه ذكر في مبدأها الطور. في بعض التفاسير يسمونها سورة والطور، وهذا حكاية لأول السورة، يعني حكاية لأول السورة تسمى سورة والطور. وهذا يندرج على كثير من السور، أنه قد يسميها يعني بعض العلماء أو بعض الناس بحكاية أولها، من يقول سورة لم يكن، سورة تبارك الذي بيده الملك، وهكذا. عندنا مبحث لا نريد نطيل فيه، لكنه من علوم السورة، وهو هل هذا الاسم الطور وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد عن الصحابة، أو هو ورد عن من هو دون الصحابة. فإن كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبحث فيه عن الحكمة من هذه التسمية، الحكمة يعني ما علة هذه التسمية. كنا نقول علة هذه التسمية أن ذكر فيها الطور، هذا لا يكفي، هذه علة ظاهرة، لكن ما هي العلة الخفية في اختيار هذا الاسم لهذه السورة ذات الموضوعات المتعددة؟ لو رجعنا إلى قوله والطور، قوله والطور، هل هو من باب الإخبار أو من باب الإنشاء؟ القسم فيكون من باب الإنشاء. هنا فائدة ننتبه إليها، ونحن نقرأ في بدايات السورة، نتكلم عن البدايات، ففي بدايات تدخل في باب الإنشاء، وبدايات تدخل في باب الخبر. فمثلا قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، هل هو من باب الإنشاء أو من باب الخبر؟ هذا وقع في خلاف بين العلماء، بمعنى هل هذه الجملة إنشائية طلبية، أنه يعني معناه قولوا الحمد لله رب العالمين، أو هي إخبار بأن الحمد ثابت لله رب العالمين؟ فالمقصد من هذا أن ننتبه لهذه الفائدة اللي هو بدايات السورة. أيضا مسألة أخرى في قضية بداية هذه السورة بالذات، الواو هذه نسميها ماذا؟ واو القسم. فأيضا ممكن أيضا أن نسأل ما هي السور التي ابتدأت بماذا؟ بالقسم. ما هي السور التي ابتدأت بالقسم؟ وما هي أنواع المقسم به؟ يعني أقسم بأشياء، فعندنا هنا أقسم بماذا؟ بالطور. فلو أردنا أن نأخذ أمثلة نظائر لهذه السورة من جهة الابتداء، مثل الشمس والشمس وضحاها، مثل والذاريات ذروة، مثل اللي خلفه والنجم إذا هوى، مثل أيضا والليل إذا يغشى، مثل أيضا والفجر. إذا نلاحظ أن في عندنا نظائر لهذه السورة من جهة القسم، نظائر لهذه السورة من جهة القسم. فهذه النظائر أيضا مفيد جدا لتالي القرآن أن يتأمل ما هي النظائر في الخبر والإنشاء، ما هي النظائر في قضية في القسم، يعني ما هي السورة التي ابتدأ بها بالقسم، ما هي السورة التي ابتدأ بها بالحمد، ما هي السورة التي ابتدأ بها بالأحرف المقطعة، وهكذا. فإذا هذا أيضا مجال من مجالات النظر والتأمل والتدبر. نأتي أيضا إلى الطور. مثلا الطور ما المراد به؟ طبعا في خلاف العلماء على قولين، بعضهم قال أن الطور هو مطلق الجبل، مطلق الجبل، وبعضهم قال الطور هو الجبل الذي ينبت، يعني عليه نبات. معنى ذلك أنهم يتفقون جميعا على أنه جبل، لكن يفترقون هل هو مطلق الجبل أو جبل خاص وهو الذي يكون عليه نبات، لأن ليس كل جبل ينبت. ليس كل جبل ينبت. والظاهر الله أعلم أنه مطلق الجبل، والذين خصوه بأنه الجبل الذي ينبت كأنهم أرادوا أن يشيروا إلى الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى، الذي كلم الله عليه موسى. والدليل على كون الجبل مطلقا، لو سألتك ما الدليل على أن كون الطور هو الجبل مطلقا، أريد دليل من القرآن. ما الدليل من القرآن على أن الطور هو مطلق الجبل؟ نعم، لما شجرة في طور سيناء تنبت بالدهن، دلالة على أن الطور هو الذي يكون إيش؟ الذي ينبت، يعني يكون في نبات. لكن أريد دليل على أن الطور هو مطلق الجبل، سواء كان في نبات أو لم يكن في نبات، من القرآن غير هذا، يعني موطن آخر. نعم، ما وطول السنين مثل الطور ما نستطيع أن نثبت منها. لكن في آية عشان نقربها لكم، في قصة موسى عليه السلام، نفس الحدث، مرة ذكر فيه الطور ومرة ذكر فيه الجبل، هو نفس الحدث. لا، أيوة، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وفي الآية الأخرى قال وإذ نتقنا الجبل، فمرة قال الجبل ومرة قال إيش؟ الطور. فهذا نستدل به على ماذا؟ على أن الطور هو مطلق الجبل، على أن الطور هو مطلق الجبل. طيب كيف استطعنا أن نستدل من القرآن؟ استطعنا نستدل من ماذا؟ من القرآن، أنه عبر عن الحدث الواحد، عبر مرة بالجبل ومرة عبر بإيش؟ بالطور. فدل هذا على أن الطور هو مطلق الجبل. فإذا الطور مطلق الجبل، وكذلك الطور ما يكون فيه نبات لكنه ليس خاصا به. طيب أيضا لاحظ الآن، فما زلنا في الطور، لو قلت لك الآن تأمل الآيات التي ورد فيها لفظ الطور. أنتم قبل قليل قلتم وشجرة تخرج في طور سيناء، أيضا قال وطور سينين اللي هي طور سيناء. الطور أيضا ورد في مواطن أخرى مثل جانب الطور مع من؟ مع موسى عليه السلام ولا لا؟ طيب في البقرة عندنا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، أيضا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور في الآية الأخرى من سورة البقرة، في سورة النساء ورفعنا فوقهم الطور، وهذا كله في قصة من؟ طيب وناديناه من جانب الطور الأيمن، أيضا في موسى عليه السلام. أيضا عندنا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور. إذا نلاحظ الآن لفظة الطور لما ورد الواردة في القرآن، الواردة في القرآن وردت في شمال الجزيرة ووردت في قصة موسى عليه السلام. هل يمكن أن نبتعد في الاستدلال؟ وهذه قضية أخرى لاحظوا الآن، اللي هو مد الاستدلالات لما تكلمنا عنه أحيانا، قال المفسر يخرج من هذا إلى استدلالات متباعدة. هل يمكن أن نلمح من استخدام لفظة الطور ما في قصة موسى عليه السلام مع أن نستخدم أيضا الجبل، ولكن نلاحظ أن أغلب استخدامات الطور هي مع موسى عليه السلام وأيضا في الجهة الشمالية من جزيرة العرب. فهل يمكن أن نستنتج ونستنبط أن هذه اللفظة هي مما كان ينطق في ذلك العصر أكثر من نطق الجبل، مع أن الألفاظ تكون في منطقة أكثر من منطقة، فكانت في ذلك الوقت نطقها أكثر من نطق الجبل عنده، فكان يستخدم الطور الطور أكثر من هذا. ولهذا لما تتأمل في جغرافية هذه المنطقة وتقرأ في بعض ما كتب في الدراسات القديمة عن هذه المنطقة، تجد بعض المناطق مثل طور زيتا، يعني اللي هو طور الزيت، وطور سيناء أيضا، وفيه مجموعة من الأسماء هذه كلها تبدأ بالطور، فهذا كأن فيه إلماح لهذا. وهذا الآن مسألة ظنية، يعني ليست يقينية، لكنها من أين أخذناها؟ من كون نظرنا القرآن استخدم هذه اللفظة فقط في قصة موسى عليه السلام، واستخدمها أيضا في ما يتعلق بشمال الجزيرة العربية. هنا أريد أن يعني ألفت انتباهكم إلى فرضية نظرت فيها، وتحتاج طبعا إلى بحث طويل لكي تثبت، أن القرآن يستخدم ألفاظ مع أقوام أحيانا أو مع أشخاص لا يستخدمها في مكان آخر، يعني مع أنها قد تكون فيها غرابة، مثل الآية ذكرناها في قصة سليمان عليه السلام، تأكل من سأتها، لم ترد في القرآن إلا مع سليمان. وكأنه والله أعلم أن هذا اللفظ هو الذي كان يستخدم للدلالة على العصا أكثر من استخدام العصا، مع أنه الآن أيهم أكثر وأشهر، العصا أو المنسأة؟ ولهذا في قصة موسى إيش قال؟ وأن ألقي عصاك، ومع سليمان قال منسأته. فأقول هذه المسألة طبعا مسألة تاريخية مرتبطة بالتاريخ واللغة، هي تحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات، هي فرضية. لاحظ أيضا في قصة يوسف، عشان تعرفون لماذا يعني من أين بدأت تخرج الفرضية في قصة يوسف، حاشا لله ما وردت إلا في قصة يوسف في كلام النسوة، في أول الأمر لما رأينه، وفي آخر الأمر لما برأنه، قلنا حاشا لله ما هذا بشر، وهنا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ولو تأملت أنت القرآن بهذه النظرة ستجد أنه يستخدم بعض الألفاظ في أماكن معينة، مثل اليم. أيضا اليم استخدم مع يونس عليه السلام، واستخدم مع موسى عليه السلام، يعني استخدم مع يونس ومع موسى عليه السلام، مع أن النهر أشهر من لفظة ماذا؟ والبحر أشهر من لفظة اليم. طيب، فإن قصدي من ذلك أن نلتفت إلى هذه. طبعا قد يقول قائل، وهذه مسألة أيضا استطرادية لكن لا نريد أن ندخل فيها، كيف هل كان هؤلاء يتكلمون نفس الألفاظ؟ هذه مسألة لا أريد أن ندخل فيها، ولعله يتيسر يعني المقام آخر أبينها لكم، ولكن من أراد الاستزادة فيها كتبت فيها مقالة موجودة في ملتقى التفسير بعنوان اللغة الأم لغة الاشتقاق، ممكن تقرؤونها. وأنا عندي أيضا في هذا أن هذه اللغات التي كان ينطق بها أولئك هي اللغة التي استقرت في لغة العرب، مات منها ألفاظ وبقيت ألفاظ، والقرآن دلنا على كثير من هذه الألفاظ التي كانت موجودة عندهم بهذه الطريقة. الدلالة على ذلك مثلا أيضا الاستطراد السريع، اسم سرية إبراهيم عليه السلام التي ولدت إسماعيل عليه السلام، من أين جاءت؟ جاءت من مصر. إبراهيم لما ذهب إلى مصر ما كان يحتاج ترجمان، مثل ما احنا اليوم الآن لما واحد يذهب من الجزيرة إلى مصر ما يحتاج ترجمان، اللغة واحدة، وإن كان النطق قد يختلف لهجات. ما اسم زوجه السرية التي أخذها وصارت زوجها له؟ هاجر. وهاجر اسم إيش؟ عربي. وانتم تعرفون الأسماء لا تتغير، قد يحور فيها لكن ما تتغير، فاسمها عربي صريح جدا. كذلك زوجة فرعون ما اسمها؟ آسيا بنت مزاحم، عربي الاسم، والأسماء لا تتغير. فقصدي من ذلك لكي لا نطيل أن ننتبه إلى هذا الملحق ونحن نقرأ في القرآن، وأيضا تنتبهوا للملحق الذي ذكرت لكم في قضية اللغة الأم اللي هي لغة الاشتقاق، وهذه موضوع طبعا ليس مجالنا الآن، لكن نرجع إلى سورة الطور الآن. الآن هنا من هذه الملاحظ، وطبعا لو واحد يريد أن يأخذ بملاحظ أخرى في هذه السورة أو في هذه اللفظة قد يخرج له أشياء كثيرة جدا، الملاحظ اللغوية والقضية الدراسة الصوتية لقضية لفظة الطور، هذا موضوع يدخل فيه في نوع من النظرات تزيل في بحث لفظة الطور. المقصد الآن إحنا الآن نريد أن نتأمل ونستنبط ونستنتج. لما قال الله سبحانه وتعالى والطور، هل هناك تقييد لجبل محدد من الجبال أو لفظة مطلقة؟ كيف؟ إيش؟ إيه لتعريف، لكنه أي طور؟ هل قيد؟ طيب لاحظوا، لما لم يقيد فالأصل إطلاق ما أطلقه الله، لكن بعض المفسرين قد يقول لك الطور هو إيش؟ طور سيناء. من أين جاء بطور سيناء؟ سياق في الآية موجود عنده أو آيات أخرى استدل بها؟ لكن من حيث العموم احنا بالنسبة لنا ما دام أطلق فنحن نطلق، فنقول الطور مطلق الجبل، مثل طور سيناء. علشان إيش؟ لكي ندخل قول من قال بأن المراد طور سيناء، لكن ما هناك دليل قوي يجعل المراد طور سيناء دون غيره من الطور. فإذا الآن كيف نتعامل مع أقوال السلف المتقدمين؟ نذكر الإطلاق ثم نذكر أمثلة مما ذكروه أن طور سيناء. طيب، قال وكتاب مسطور، هذا قسم آخر. طيب لما قال وكتاب مسطور، أيضا لو أردنا الآن أن نأخذ لفظة كتاب، هل ورد القسم قبل؟ هل ورد القسم بالطور في غير هذا الموطن؟ القسم بالطور هل ورد في غير هذا الموطن؟ وطور سينين ورد هناك، لما قال طور سينين قيد أو ما قيد؟ قيد، وهنا أطلق. لكن لفظ الطور إذن وقع القسم عليها مرة مطلقة ومرة إيش؟ مقيدة. طيب وكتاب، هل وقع الإقسام أو القسم بالكتاب في غير هذا الموطن؟ الكتاب، قال وكتاب مسطور مطلق الآن كتاب، نعم، والكتاب المبين. لكن الآن وكتاب مسطور والكتاب المبين، هل بينهما فرق أو ما بينهم فرق؟ في فرق ولا لا؟ يعني وكتاب المبين مقيد ولا مو مقيد؟ وكتاب مسطور مطلق، لا هو مقيد بكونه مسطور لكنه مطلق ليس محدد معين أنه الكتاب الفلاني. أما والكتاب المبين معروف أن المراد به ماذا؟ القرآن. طيب، لأن هناك الكتاب المبين هو القرآن، أما هنا وكتاب المسطور يحتمل القرآن ويحتمل التوراة ويحتمل الإنجيل ويحتمل زبور، زبور داود، ويحتمل صحف إبراهيم، ويحتمل غيرها أيضا من الكتب، لأنه قال وكتاب مسطور. ثم سيأتي قيد آخر للقول فرق منشور وناقش. والمقصد الآن أنه عندنا أيضا نوع من ماذا من الإطلاق، فإذا عدم تحديد الكتاب إلى الآن عندنا لم يتحدد ما هو الكتاب. الآن لما قال وكتاب مسطور، هنا أيضا من باب الفائدة يمكن للقارئ لقارئ القرآن أن ينظر في لفظة الكتاب ووجوه ذكر القرآن للفظة الكتاب، يسمى علم الوجوه، علم الوجوه والنظائر، وهذا علم لطيف جدا، وإحنا قد نستخدمه ونحن لا ندري عنه. يعني بمعنى أنه الآن لما نأتي ونبحث عن لفظة الكتاب مطلقة، يعني أن الله ذكر الكتاب مطلقا دون تحديد، أين ذكر الكتاب مطلقا دون تحديد؟ لا يرد به القرآن ولا يرد به التوراة، لا يرد به الإنجيل، لا يرد به، لا يرد به كتاب من كتب الله، وإنما مطلق الكتاب. إذا وجدنا أمثلة نسمي هذه الأمثلة ماذا؟ نظائر. نسمي هذه الأمثلة إيش؟ نظائر. والكتاب الآن نتكلم عنه هو كتاب المطلق، هذا نسميه الوجه الأول. الوجه الثاني أن يراد بالكتاب القرآن، ونأتي بالأمثلة أو بالنظائر التي ورد فيها أن الكتاب مراد به القرآن. الوجه الثالث أن يراد بالكتاب التوراة، ونأتي بالآيات التي ورد فيها إطلاق الكتاب على التوراة، مثل قل يا أهل الكتاب يراد به ماذا؟ التوراة، وأحيانا يراد به التوراة والإنجيل، فإذا الكتاب هنا المراد به كتب بني إسرائيل، فإذا هذا إطلاق على كتب بني إسرائيل اللي التوراة والإنجيل، أحيانا يرد به هذا وأحيانا يرد به الجميع. إذن وأنت تقرأ ممكن أن تتأمل وتنظر كيف وردت هذه اللفظة في القرآن، ما الذي يدخل فيها من الأوجه من النظائر، يعني هذا وجه ويدخل فيه نظائر، فإذا النظائر فاتبعوا لها، النظائر هي الآيات التي وردت على وجه واحد، والأوجه هي المعاني المتعددة في الكلمة الواحدة، يعني مرة الكتاب قلنا مطلق الكتاب هذا معنى، الكتاب القرآن هذا معنى آخر، الكتاب التوراة هذا معنى ثالث، الكتاب التوراة والإنجيل هذا معنى رابع، وهكذا. هل نسميها وجوه، والآيات التي في كل وجه إذا تعددت نسميها نظائر. قد يقول قائل هل يمكن أن يوجد وجه ليس له إلا آية واحدة لا يوجد فيه نظائر؟ سؤال، هل يمكن أن يوجد وجه، نقول مثلا كذا له مثلا وجهان، الوجه الأول كذا ونظائر كذا، الوجه الثاني كذا وليس له نظائر، يوجد؟ إيش يسمى هذا عند العلماء؟ أو نقول إيش سماه ابن فارس بالذات، لأن ابن فارس كتب كتاب بهذه الفكرة، كتاب سماه إيش؟ سماه الأفراد، سماه إيش؟ الأفراد. إيش فكرة ابن فارس في هذا الكتاب؟ يقول مثلا كل بعل في القرآن فهو زوج إلا قوله تعالى أتدعون بعلا فإنه أراد صنما. طيب الآن كل بعل في القرآن زوج، لو أردنا أن نعرف كم مرة ورد البعل بمعنى الزوج، وهذا بعلي شيخا كبيرا وبعولتهن أحق بردهن إلا لبعولتهن، فإذا الآن لاحظ البعل ورد بمعنى الزوج في آيات متعددة، هذه الآيات متعددة نسميها ماذا؟ نسميها نظائر. طيب المعنى أو الوجه الأول اللي هو زوج، الوجه الثاني أن البعل صنم، لكن هل ورد آيات أخرى بأن البعل هو الصنم؟ ما ورد ولا لا؟ لم يرد إلا في هذا الموطن أتدعون بعلا. فإذا قد ترد بعض الوجوه ليس لها إلا مثال واحد، فإذا وردت وجوه لها أكثر من مثال سميناها إيش؟ نظائر، سمينا هذه الأمثلة نظائر. طيب لما قال وكتاب مسطور، هذا فيه نوع من تقييد أو لا؟ بأنه لن وصف أن هذا كتاب إيش؟ مسطور. لكن هل تبين لنا الإطلاق الذي قلنا قبل قليل، هل تقيد بزيادة أو ما زال فيه نوع من الإجمال؟ ما زال فيه نوع من الإجمال، الكتاب مسطور. التوراة بعد أن سطرها اليهود لأنها كتبت بالألواح صارت كتابا مسطورا، والقرآن صار كتابا مسطورا، والإنجيل صار كتابا مسطورا، وهكذا غيرها من الكتب، وأيضا الكتب التي يكتبها البشر أيضا كتاب مسطور. هل هناك آية شبيهة بقوله وكتاب مسطور، أي وكتاب مسطور في قضية المسطور، أنه هل يعني وقع القسم على المسطور في غير هذه الآية؟ نون والقلم إيش وما يسطرون، لكن لاحظ اختلفت إيش الصيغة، يعني كانوا قالوا وما يسطرون يعني نون والقلم والذي يسطرون، ما الذي يسطر اللي هو الكتاب المسطور، اللي هو الكتاب إيش المسطور. الآن أيضا لاحظ لو أردت تحلل اللفظة تنوع النظر، طبعا الآن كتاب قلنا مثلا الكتاب قبل قليل قلنا الكتاب، هل ورد مادة كتب بمعنى سطر يعني كتب الكتاب، يعني كتب معنى كتب الكتاب؟ نقول ورد، فويل للذين يكتبون الكتاب، وقوله فليكتب. طيب هل ورد كتب بمعنى آخر غير الكتاب؟ لما قال كتب عليكم الصيام بمعنى إيش؟ فرض. فإذا أيضا أنت وأنت تقرأ في القرآن تتأمل هذه الوجوه التي وردت للفظة أو لأصل شقاق مادة كتب، نفسها أيضا مستور، أصل مادة ما هي؟ سطر ولا لا؟ ما هي الاشتقاقات التي وردت من سطر؟ طبعا لا نستقل الجميع لكن نأخذ أمثلة، يعني ما الاشتقاقات التي وردت من سطر في القرآن؟ الآن عندنا وكتاب مستور، وعندنا نون والقلم وهما يسطرون، هل عندنا مادة سطر استخدمت في غير هذا الموطن؟ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، مأخوذة من السطر، يعني أساطير أصلها من السطر، وإن كانت أساطير بمعنى كما هو معلوم إيش أكاذيب وخرافات كما يزعمون، طبعا هذا معنى الكلمة اللي هي الأساطير، لكنها مأخوذة في النهاية مادة إيش السطر، يعني كأنه شيء قد سطره الأولون وكتبوه، كأنه شيء قد سطره الأولون وكتبوه ثم سميت أساطير، سميت أساطير. أيضا لو تأملت في مادة سطر هل في شيء آخر مثل؟ لا خلاص أساطير أخذنا مثال عليها، معنى آخر غير الأساطير في مادة سطرة؟ طيب لست عليهم بمسيطر صحيح؟ أو المادة مختلفة؟ أيوة انتبهوا عشان نستفيد، المادة هنا مختلفة، بمسيطر من سيطرة أصلها، يسيطر سيطرته ثم خففت الصاد إلى السين، فإذا هذه من السيطرة وليست من السطر، هذه من السيطرة وليست من السطر، فأيضا ننتبه لهذه، وستأتينا لقضية تداخل أحيانا بعض الألفاظ فيظن القارئ أنها من أصل واحد. نعم لا لا لا لا، إذا لاحظ وجوه النظائر، الوجوه هو تعدد المعاني اللفظة في استخدامات القرآن، والنظائر هي مجموع الآيات في الوجه الواحد، بعض أو بعض المعاني بعض الوجوه لا يرد لها إلا آية واحدة فقط، هي اللي سماها بفارس الأفراد، هي اللي سماها بفارس الأفراد، هذا معناه، هذا باختصار. أيوة هذا معنى آخر، وجه آخر سميناه، لا تسمى وجوه، يعني كتب معنى فرض وجه، وكتب معنى سطر وجه آخر. فما هي الآيات التي توردت في كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال معنى فرض؟ نقول هذه نظائر، يعني أنه كتب عليكم الصيام معنى فرض، كتب عليكم القتال معنى فرض، هذه نظائر، يعني معنى كتب في هذا نظير معنى كتب في الأول، يعني متشابه متماثل إلى آخره. طيب الآن في قوله وكتاب مستور، لو انتقلنا الآن إلى قوله في رق منشور، ما عشان ما نطيل في هذه، قوله في رق منشور، الآن هل وردت رق في غير هذا الموطن؟ هذه ممكن واحد يعني يعمل بحث طبعا ويسهل، اللي هي أفراد الألفاظ القرآنية، يعني ما وردت إلا في مكان واحد، مثل ما ذكرنا دراهم تلك إذن قسمة ضيزة ما وردت إلا في موطن واحد من ساعته وردت إلا مرة واحدة. فهل ورد الرق في غير هذا الموطن؟ لا، مرقوم من رقمة، لكن رق اللي هو الجلد الخفيف الذي يكتب عليه. طيب، ما دام كذا يعني ما ورد إلا في هذا فهو أيضا من يعتبر من الأفراد في الذكر. طيب، لما قال في رق منشور، هو الآن إذا أضاف قيدا آخر على ماذا؟ على هذا الكتاب، أنه يكتب في ماذا؟ في رق، وهذا هو الغالب على ماذا؟ على ما كان يكتب، يعني الغالب أنه كان يكتب في الرق، لأنه كان هي اللي هو الرقاق هذه هي المشهورة والمتداولة بين جميع الأقوام يكتبون فيها، فليس كل أحد يستطيع أن يكتب على ماذا؟ على ورق مثلا البردة أو غيرها، ليس كل أحد عنده هذا. القضية الأحجار واللخاف والشاء هذه أيضا ليس كل أحد يستخدمها. أما الرق فكثير من ماذا؟ من الأمم تستخدم الرق. إذن هو أشار إلى أن هذا الكتاب مستور في رق، وهذا الرق إيش؟ منشور. منشور لماذا معنى منشور؟ معنى أنه إيش؟ مفتوح، يعني نشر الشيء معنى فتحه. طيب، هذا الكتاب أو اللي في رق منشور، سنأتي لفظ منشور لمادة نشر. نريد الآن أن نربط أيضا بالنظائر المعنى. نظائر إيش؟ المعنى، مو نظائر الألفاظ. الآن وكتاب مستور في رق منشور، الرق منشور، فهل الرق المراد به الصحيفة التي تكتب لكنها تكتب على ماذا؟ على جلد. فهل ورد في القرآن نظير لهذا المعنى اللي هو النشر، نشر الشيء المقروء؟ وإذا الصحف نشرت، هذا نظير في المعنى مو نظير في اللفظ، يعني معنى الجملة نظير معنى هذه الجملة في رق منشور، نظير للقول إيش؟ وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، هذا نسميه نظائر في ماذا؟ في المعنى. طيب، هذه النظائر في المعنى تنتبه لها، وكذلك نظائر الألفاظ، هل تدخل في باب تفسير القرآن بالقرآن؟ بمعنى أنه هل التبس علينا معنى ففهمناه من خلال آية أخرى في مثل هذه الألفاظ، أو هو مجرد إضافة زائدة على قضية بيان المعنى؟ هي الحقيقة إضافة، يعني لو تأملناها نجد أن عملنا كل هذا المعنى فيه واضح، أو أننا ما استطعنا أن نفهم المعنى من خلال القرآن، وإنما فهمناه مثلا من خلال اللغة. الآن أن الرق هو الجلد المرقق الذي يكتب عليه، والمنشور معروف اللي هم مادة نشرة أي فتحة. ولما قلنا وإذا الصحف نشرت لا يبين لنا معنى في رق منشور، يعني لما نأتي بهذه الآية لا تبين لنا معنى هذه الآية، لكن لما فهمنا معنى في رق منشور قلنا إذا نظير هذه الآية، نظير معناها هو قوله وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت. أيضا ممكن أن تفكر أيضا أكثر، تقول ما هي الأشياء التي يقع فيها النشر؟ يعني ما هو الشيء اللي يقع فيه النشر؟ يعني استخدمت مادة النشر في القرآن في أكثر من استخدام. فالآن لما قال في رق منشور وإذا الصحف نشرت، اللي هو نشر الكتاب ولا لا؟ فتح الكتاب. هل استخدم النشر في غير هذا؟ نعم، اللي هو البعث اللي يسمى يوم إيش؟ النشور. طيب، هاتنا آية فيها معنى النشور. وانظر إلى العظام على قراءتي كيف ننشرها. في أيضا عندنا آية أخرى، لا منتشر من الانتشار بجينا نريد من النشر. في عبس ما في شيء، فلا بنتيل هذا أو غير آية الآن البعث، ثم إذا شاء أنشره، أريد هذه ثم إذا شاء أنشره. طيب، هذا الآن في ماذا؟ في قضية إيش؟ البعث، اللي يقول الأخ اللي قبل قليل الأخ ذكرت الآية إيش؟ فأنشرنا به بلدة ميتا. طيب، الآن هذه أنشرنا لإيش؟ ترجع لماذا؟ ما هو الذي ينشر البلدة الميتة؟ ليحييها، ما هو؟ المطر. طيب، فإذا الآن صارت نسبة إلى ماذا؟ إلى المطر. طيب، غير هذا أيضا في الاستخدام، يعني استخدم النشر مرة في نشر الكتاب، مرة في نشر المطر للأرض الميتة، مرة في نشر الإنسان لبعثه، هل استخدم النشر في غير هذا؟ إيش؟ وجعل النهار نشورا، يعني موطنا للانتشار، غير نشر البعث، يعني الانتشار للعمل. فإذا قصدي من ذلك أنه يمكن أنت أيضا أن تتأمل في هذه الألفاظ وتبدأ تنظر ما هي الآيات التي وردت في هذه المعاني. وهذا أيضا كما قلت لكم مجال رحب في النظر في المفردات واستخداماتها الاشتقاقية كما استخدم اشتقاقا في القرآن وما هي الآيات التي وردت بهذه المعاني. من باب الفائدة قد ترد عندنا لعل تأتينا مثال قد يرد عندنا أن الآية يقع فيها خلاف في المعنى فإذا أنا نظرت إليها من هذا المعنى جعلتها في وجه من الوجوه، وإذا نظرت إليها من جهة المعنى الآخر جعلتها في وجه آخر، وهذا ما في إشكال، لأن هذا في سعة في ماذا؟ في سعة في المعاني، من باب توسيع الدلالة وتوسيع المعاني. طيب والبيت المعمور لازلنا الآن في ماذا؟ في القسم. هذا القسم رقم كم؟ 3. الآن عندنا والطور هذا القسم الأول، وكتاب مستور في رق منشور هذا القسم الثاني. كما لاحظنا أنه إلى الآن ما في تحديد، يعني مع التقييدات في ورد هذا الأوصاف لأنه ما تحدد المراد بالكتاب ما هو. قال والبيت المعمور، والبيت المعمور ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان له أنه نعم في السماء السابعة، وأن إبراهيم عليه السلام متكئ يعني متكئ يعني يتكئ بظهره عليه، فهذا وارد عندنا فيه خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالخبر الذي وضع عند النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم هل كان يفسر لنا والطور وكتاب السور في رقم منشور والبيت المعمور أو هو خبر مطلق؟ نعم نعم هو نقل اجتهادي، بمعنى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن البيت المعمور لم يكن قصده أن يفسر لنا قوله إيش والبيت المعمور، لكن لما كان عندنا في السنة البيت المعمور مصطلح وفي القرآن البيت المعمور مصطلح، فنربط بينهما أن المراد بالبيت المعمور هو البيت الذي في السماء. ولذا ورد عن الحسن وغيره أن المراد بالبيت المعمور ماذا؟ الكعبة. وهي الآن لو تأملنا من حيث المعنى هل هي بيت معمور أو ليست بيت معمور، لكن هل هي المراد بالآية أو لا، هذا هو الخلاف. الجمهور على أن المراد بالبيت المعمور البيت الذي في السماء، والحسن ومن قال بقوله على أن المراد بالبيت المعمور الكعبة، هذا مثال عندنا الآن اللي قبل قليل قلناه. الآن لو قلنا أن البيت المعمور هو الذي في السماء، نسأل هل ورد ذكر البيت المعمور الذي في السماء في غير هذه الآية في القرآن؟ ورد؟ ما ورد. طيب هل ورد البيت المعمور إذا قلنا بأنه الكعبة في القرآن؟ ورد في مواطن ولا لا بتسميته البيت؟ إيش؟ ويجعل البيت مثابة للناس. فهذا الآن يجعلنا البيت مثابة للناس، هل يدل على معنى المعمور؟ يكون نظائر في المعنى ولا ما يكون؟ ها؟ هل في نظائر في المعنى في البيت المعمور مع مثابة للناس؟ يعني يأتون إليه مرة بعد مرة؟ المعنى متقارب، يعني من حيث المعنى في نظائر في المعنى. هذا لو قلنا بأن المراد بالبيت المعمور إيش؟ الكعبة. لو كنا على صيغة الوجوه النظائر فمرة نجعل البيت المعمور وجه والمراد به الذي في السماء، ومرة نقول البيت المعمور إيش؟ الكعبة، ونستدل لها بمثل هذه الآية نقول نظيرها قوله تعالى كذا، أو نقول البيت في القرآن لو تملنا بالمعنى الواسع البيت البيوت مسكونة ولا لا، وهذا له أدلة أمثلة نظائر، والبيت الكعبة، والبيت المساجد، والبيت البيت المعمور. طيب فيمكن أن نتكلم عن البيت الكعبة نقول البيت الكعبة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، نظيره قوله تعالى إيش والبيت المعمور على وجه، عشان نضرب القوسين على وجه عشان نفهم في وجه آخر. ولما نأتي البيت المعمور الذي في السماء نقول البيت والبيت المعمور، فمرة جعلناه هنا ومرة جعلناه لتعدد إيش الأقوال. هذا منهج لو أردنا نستخدمه، لكن المقصد من ذلك أنه عندنا الآن والبيت المعمور الأظهر والأشهر أن المراد به البيت الذي في السماء، فإذا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه هو الذي ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فالأولى لواء اتباع الحديث وقول الجمهور. إذن هذا صار عندنا مثال الآن في تحديد المدلول بالسنة النبوية. بعض المتصوفة وذكره عنهم أبو عبد الرحمن السلمي قال والبيت المعمور قال هذا يقول هذا والله قلب رسول الله قد عمره الله بالطاعة. نريد عجلا نأخذ من باب الفائدة. الآن السؤال هذا الكلام الذي يقوله هذا المتصوف تفضل. أي نعم أحسنت، يعني المعنى الآن اللي يقوله المتكلم أن بيت أن قلب الرسول معمور بالطاعة، الرسول صلى الله عليه وسلم معمور بالطاعة، هذا كلام صحيح ولا مو صحيح؟ هذا صحيح بلا خلاف. لكن هل والبيت المعمور المراد بالبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نقول لا، تمام؟ يعني إذن لا علاقة، يعني لا علاقة بين هذا المعنى المذكور وبين الآية، لا علاقة بين المعنى المذكور وبين الآية. فالمعنى المذكور من حيث هو صحيح، لكن الآية لا تدل عليه بأي وجه من الوجوه، ولهذا يعتبر هذا من التفسير الإشاري اللي يعتبر من التفسير الإشاري الخطأ الذي لا يقبل. بأتينا عن نفس المفسر هذا شيء أغرب منه. قال والسقف المرفوع، والسقف المرفوع، هذا القسم رقم كم؟ أربعة ولا لا؟ طيب ما المراد بالسقف من حيث المعنى اللغوي؟ السقف وإيش؟ ما عليك مثل سقف البيت، لكن ما السقف المرفوع؟ المراد سقف البيت ولا في ولا سقف محدد؟ السماء. طيب هاتوا آية في القرآن تدل على أن السقف المرفوع هو السماء. نحتاج الآن تفسير القرآن بالقرآن. ودنا نأخذ بعض الإخوة اللي ما شاركونا، ما شاء الله بعضهم. هات، نعم تفضل. لا أريد نفس العبارة، فيه آية فيها سقف، فيها رفع، مادة سقف ومادة سقف الرفع. نعم، وجعلنا السماء سقفا مرفوعا. إذن هذا الآن نعتبره تفسير القرآن من القرآن ولا لا؟ لأنه بين لنا المراد بالسقف المرفوع، لأنه الآن لفظ السقف المرفوع يحتمل المراد به ما عليك من السقوف، لكن لما قال وجعلنا السماء سقفا مرفوعا دل على المراد بالسقف المرفوع هنا ماذا؟ السماء. أي تفسير الآية، تفسير آية بآية، وهكذا فعل علي بن أبي طالب، فسر السقف المرفوع بقوله وجعلنا السماء سقفا مرفوعا. طيب الآن السقف أيضا من ناحية القرآن واستخداماته، سنجد أنه استخدم سقف البيوت، واستخدم السقف اللي هو سقف المراد به السماء. طيب المفسر الصوفي هذا عفى الله عنه لما جاء عند السقف قال هذا والله رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأسه عالم في السماء. طبعا هذا الآن أشد من الأول، فكيف؟ إيه ما في يعني ما فيه أي وجه من ماذا من الارتباط، بل حتى أن الكلام الذي قاله فيه إيش؟ فيه نظر. طيب ما نمشي قليلا، قال والبحر المستور، والبحر المستور، هذا القسم رقم كم؟ خمسة. والبحر أيضا خذ فائدة وانظر في البحر ومدلولاته، يعني ما ورد فيه في القرآن من أوصاف أو إلى آخره، ستجد إيش أشياء كثيرة، يعني ماء البحر كونه مالح، اللحم الطري الذي في البحر، فوائد البحر ذكر الله سبحانه وتعالى، علاقة البحر بموسى عليه السلام، علاقة إذا كان البحر والطوفان، أمثلة كثيرة كنت تتأملها وأن تقرأ فيما يتعلق بالبحر ووروده في القرآن والمنافع أو الأشياء التي في البحر. لكن نريد الآن غير هذا، الآن قالوا البحر المستور، هل ورد آية شبيهة بهذا أو لا؟ نعمل في الأخير هناك. إيه نعم أحسنت، وإذا البحار سجرت، ليس لها أيضا نظير؟ يعني مادة سجرة، هل ورد في القرآن مادة سجرة في غير هذين الموطنين؟ ما وردت. طيب الآن لما نأتي مادة سجرة، هذه مشكلة أو فيها اشتراك لغوي، يعني بعضهم قال سجرة بمعنى أوقد، وبعضهم قال سجرة بمعنى امتلأ، وبعضهم قال سجرة بمعنى غاضة ويعني انتهى ماؤه معاني، وبعضهم قال المستور المحبوس، أيضا قول رابع، وكل هذه دلالات لغوية. أريد أن نتأمل قليلا بحيث ننظر الآن كيف نتعامل مع هذا الخلاف، وكيف طبعا افترضنا هذا في درس الغد لكن نوظفه الآن، كيف نتعامل مع هذا الخلاف ونربط بين الآيات. هل الآن الآيات بينها تشابه في الزمن؟ لما قال والبحر المسجور، هل هو أقسام ببحر موجود أو بحر سيوجد؟ موجود الآن، لما قال والبحر، لو الآن لاحظ الآن والطور عطف عليه وكتاب مسجور، ثم عطف عليه والبيت المعمور، عطف عليه والسقف المرفوع، عطف عليه والبحر المسجور، يعني هذا شيء إيش موجودة. لما قال وإذا البحار سجرت، هذا الآن الحدث موجود ولا سيقع؟ إذن الآن نلاحظ فائدة، أنه يمكن نقول من ناحية الآن ارتباط النظائر المعاني، هل الآن المراد بالبحر المستور هو عين وإذا البحار سجرت؟ يختلف. بناء على هذا لو جاء مفسر وفسر البحر المستور بغير وإذا البحار سجرت. هل نقول أن المفسر هذا تناقض قوله؟ انتبهوا، ما نقول تناقض قوله. يعني ما يأتي واحد مثلا وهي لطيفة لكنها ليست في مكانها، يأتي يقول والله رجعنا إلى مثلا الطبري في قوله البحر المسجور، قال المسجور المملوء، ولما جاء عنده إذا البحار سجرت قال الموقدة، يقول هذا في تناقض، لماذا لم يتوائم قوله في المسجور وإذا سجر؟ نقول لا، لأنه الآن والبحر المسجور هو حديث عن البحر الموجود، إذا البحار سجرت حديث عما سيكون للبحار، فإذا اختلفت إيش؟ اختلف الزمن، اختلف الزمن. وإن كان مدلول للمسجور وسجرت هناك من حيث المعنى اللغوي قد يكون في تقارب كما سيأتي بعد قليل. واضح الآن الفكرة هذه؟ طيب، الآن لما قال البحر المسجور، الطبري رحمه الله تعالى لما أراد أن يستدل على رأيه، البحر الآن الموجود يعني بين يدينا الآن، هذه البحار ما هو الوصف الذي يصلح لها؟ هل هي محبوسة؟ هل هي ملأة؟ هل هي موقدة؟ هل هي فارغة؟ أي يمكن ينطبق عليها من هذه الأوصاف الأربعة؟ كيف؟ ملأة، طيب، وأيضا محبوسة. لكن دلالة الامتلاء أشهر من دلالة مدى الحبس. فإذا الآن إذا قدمنا دلالة الامتلاء لأمرين، لكونها الآن مملوءة، ولكون الامتلاء أشهر في الإطلاق من الحبس، الامتلاء أشهر في الإطلاق من الحبس، فكما قال والبحر المملوء ماء، البحر إيش؟ المملوء ماء، هو الحدث اللي نشاهده اليوم، يعني كل الناس يرونه البحر ممتلئ بالماء. وإذا البحار سجرت، إذا اخترنا أنها أوقدت فيعني ملئت فأوقدت فيبست، يعني على أنها مراحل لها، لأن إذا امتلأت فجر بعضها على بعض، لأن قال وإذا البحار فجرت، فإذا تفجرت البحار بعض على بعض ماذا يحصل؟ تكون بحرا واحدا ممتلئا، ثم تحصل مرحلة إيش؟ الإيقاد فيها، ثم يحصل لها مرحلة إيش؟ اليبس، أن الماء إذا تعرض للنار ماذا يحصل فيه؟ يتبخر، يفنى، يذهب. فكأنها إشارة إلى ماذا؟ إلى مراحل تقع للبحار في قوله وإذا البحار سجرت، ويكون هذا من بلاغة القرآن في اختيار إيش؟ اللفظ الواحد الدال على هذه المراحل. لكن على العموم المقصد الآن أنه ننتبه إلى أن مع أننا قلنا البحر المسجور وإذا البحار سجرت بينهم علاقة من جهة، لكن أيضا بينهم استراق من جهة إيش؟ أخرى، من جهة أخرى. فإذا هذا القسم الآن بالبحر الموجود عندنا الآن والذي نشاهده، ماذا نشاهد في البحر؟ نشاهد الآن ممتلئ، فيكون كأنه قسم بالبحر المملوء، قسم بالبحر المملوء. وكما لاحظنا الآن المسجور لم ترد في القرآن بأكثر من هذا الموضوع. الآن عندنا الآن هذه لجملة الآيات أو جملة الآيات الست اللي هي الإقسامات التي مضت الآن في هذه الآيات الست. هذا جزء مما يمكن أن يتدبر فيه وأن يتأمل، وخذ يقينا أنه لو كل واحد منا جلس يتأمل ويتدبر وكان عنده أيضا من المعلومات الشيء الكثير، سيظهر له أشياء وأشياء غير ما يظهر للآخر. وتصور لو كان كل واحد من الله عليه بمثل هذه التدبرات يكتبها ويتدرسها مع غيره ثم تنشر هذه التدبرات، فكم من المعاني والاستنباطات واللطائف ستخرج عندنا؟ كم؟ كثير جدا. لاحظ مثلا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل، إلا نبأتكما بتأويله. رمضان الماضي كنت أستمع للشيخ عبد الوهاب الطريري وهو يعلق على هذه القصة، فسبحان الله تعجبت كيف وقف عند ترزقانه. لماذا قال ترزقانه؟ مع أنه الآن لاحظ لو قيل لا يأتيكما طعام إلا نبأتكما بتأويله المعنى تم، لأنه الآن قصد يوسف عليه السلام أن يخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه هذه القدرة على معرفة هذا الغيب الذي سيأتيه. ما لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما. طيب ترزقان، هذه إيش الفائدة اللي جاءت ترزقان للفائدة؟ التنبيه على ماذا؟ إيش؟ أي نعم، على نعمة الرزق، أنه هذا الطعام رزق من الله سبحانه وتعالى لكم، يعني رزق من الله سبحانه وتعالى لكم. فلاحظ مجيء هذه اللفظة كيف دل على هذه الدلالة، فكأنه يدعوهم إلى الله الذي ماذا؟ يرزقهم، هو الآن في مقام الدعوة، فالحقيقة أنا وقفت منبهرا من هذه اللطيفة التي تنبه لها الشيخ الدكتور عبد الوهاب وألمح إليها، مع أنه الواحد يمكن قرأ هذه مرة ومرتين وعشر ما التفت إلى هذه الفائدة اللطيفة. قصدي من ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا العبد المسلم سخر نفسه لمثل هذه الأمور يبدأ سبحان الله تتوالد عنده الأفكار والاستنباطات البديعة جدا. ولكن كما قلنا سابقا قد ورد سؤال في أول لقاء أن الذي ليس عنده علم لا يتسور على هذه الأمور ويتبناها، وإنما يتدارسها مع أهل العلم ويسأل عما فهمه من القرآن، لأنه يعني قد يكون فهمه ماذا؟ خطأ، فيكون قد قال على الله بغير علم. ومن قال على الله بغير علم فإن يدخل في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم ختم الآية بقوله ومن تقولوا على الله ما لا تعلمون، مع أن ندعو إلى التدبر لكن أيضا ندعو إلى ماذا؟ إلى ترشيد هذا التدبر، وما يكون كل واحد يتدبر ويخرج لنا كتاب فتخرج لنا إيش أشياء من الطوام بسبب أن الأساس فيه جهل، لا بد يكون من نوع من المدارسة لمثل هذه الأمور. ورد تحت البحر النار والحديث فيه ضعيفة، وورد عن علي بن أبي طالب، ما أريد أن أطيل لأن فيها لطائف ووائد كثيرة، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل يهوديا قال أين جهنم؟ قال البحر، يشير إلى نيش جهنم تحت البحر، فقال علي رضي الله عنه ما أراه إلا صادقا والبحر المسجور وإذا البحار سجرت، قرأ هكذا بالتخفيف. طيب علي بن أبي طالب هنا يستدل الآن أو يصحح قول اليهودي بماذا؟ بالقرآن، وهذا يجب أن ننتبه لها، أن يصحح قول اليهودي بالقرآن، نقول هذا قول اليهودي كلامه الذي ذكره يوافق ما قاله الله في معنى والبحر المسجور إذا البحر سجرت، وعلي فهم من السجر اللي هو إيش؟ الإيقاد اللي هو أحد معاني السجر. نعم، فقوله في الوقت يعني في في في في في العلم المعاصر اكتشفوا أنه تحت البحر نار أو كذا، إذا ثبت ثبوتا يقينيا هذا فهذا لا يعني لا يمنع ولا يؤثر، يقوي المعنى المذكور في قضية إيش البحر المسجور اللي هو أحد المعاني الواردة، وليس معنى ذلك أن المعاني الأخرى ليست صحيحة بل هي صحيحة. نعم، نعم يجوز ولا قد يقع، أي قد يقع صح. أي نعم، ذكرنا في أول محاضرة لما تكلمنا عن المجالات في القرآن قلنا التفسير ثم التدبر ثم إيش التأثر ثم العمل، وقلنا أن التدبر مبني على الفهم، فهم الفهم المعنى، لا يمكن راح يتدبر معنى الكلام ولا يفهم معنى، وإن فهم المعنى خطأ فتدبر سيكون في الغالب إيش خطأ، لأنه النتيجة للخطأ ما ينتج عنها في الغالب يكون إيش خطأ. لا لا، قلنا أيضا هذا أنه قد بعض المعاني كما قلنا تهجم عليك أن تفهم الآية كذا، الخطأ اللي يقع حينما تتبنى هذا المعنى وتنشره بين الناس هذا الخطأ، أما أنك يقع عندك أنه هذا المعنى ثم تذهب وتسأل عنه هذا ما فيه إشكال، هذا هو الأسلوب الصحيح، هذا هو الأسلوب الصحيح. طيب قال إن عذاب ربك لواقع، ما علاقة إن عذاب ربك لواقع بما قبلها من الآيات؟ نسميه إيش؟ جواب قسم، جواب القسم. قتادة رضي الله عنه عنده عبارة دائما رددها يقول هنا وقع القسم، يعني عبارته يقول هنا وقع القسم، إيه اللي سماها الآن العلماء نجلوا بعده وإيش جواب القسم؟ هذا الآن جواب قسم ظاهر. أيضا لك أن تبحث أقسام القرآن التي ظهر جوابها في الآيات، أقسام القرآن التي حذف جوابه، لأن عندنا الآن جواب القسم إما أن يكون ظاهرا وإما يكون إيش محذوفا. هاتولي مثال آيات جواب القسم فيها محذوف. قول سبحانه وتعالى والنازعات غرقا، هذه محذوف، يقدر الجواب القسم لتبعثن. طيب، ومثل أيضا والفجر وليال العشر، ومثل أيضا والسماء ذات البروج أيضا. طيب أعطوني الآن قسم ورد جوابه معه ظاهرا، والعصر إن الإنسان لفي خسر ورد الجواب في ثاني. نعم، فلو ربك إيش ما هي ظاهرة في لنسألنهم الأجمعين الآن فربك ستبعثون طيب والله إذا أغشعش إن سعيكم لشتى والشمس بروحها قد أفلح من زكى إذن في عندنا أمثلة كثيرة راجع هذه لما بعد أي قل بلى وربي لا تبعثن طيب ماشي مين مشكلة طيب إذا المقصد الآن أيضا هذا مجال أن نبحث فيه في قضية الأقسام التي ظهر جوابها والأقسام التي أضمر جوابها قال إن عذاب ربك لواقع هل ورد هذا المعنى في القرآن نظير لهذا المعنى في القرآن سورة إيش الداريات إيش قال إن ما توعدون لكن ما معنى واقع وإن الدين أحسبوا أن الدين لواقع اللي هو العطف وإن الدين لواقع اللي هو الجزاء هنا قال إن عذاب ربك لواقع طيب قولوا إن عذاب ربك لواقع إن هذه مؤكدة ليس كذلك يعني لاحظوا الآن الخبر مؤكد بالقسم ثم مؤكد بإن ثم مؤكد بماذا بالله في قوله لواقع بقوله لواقع طيب إن عذاب ربك أيضا لاحظوا هذه من الطائف للتمر كثيرا استخدام اسم الرب في هذا الموضع ما هو أول الأسماء ظهورا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما نبرئ ما هو اقرأ باسم ربك الذي خلق يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر موسى عليه السلام ها في سورة طه لا أعطوني اللي في سورة طه معليش أيوة أنني أنا الله طيب وفي سورة لا إله إلا الله النازعات إنني ربك فاخلع عن عليك طيب يعني قصدي من ذلك أن ننتبه إلى قضية إلى هذه القضية طبعا هذه من الأشياء التي يمكن أن تبحث أنه في موسى عليه السلام في سورة طه قال فلما أول لا ما فيه إن الله فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك بدأ بماذا بالربوبية ثم جاءت بعد إيش الألوهية في سورة النازعات إيش اللي ورد ها إذن ناداه ربه بالوادي المقدس طوى يعني إذن القصد من ذلك أنه لاحظ أن الظهور الأول باسم ماذا الربوبية هذا له معاني متعددة منها من المعاني اللي هو معنى التربية يعني معنى التربية والرعاية يعني لما ذكر له اسم الرب كأنه يشير إلى ما في هذا الاسم من معنى التربية والرعاية له عليه الصلاة والسلام لأن الألوهية معناها ماذا التكليف والعبودية لم يأتي بعد التكليف والعبودية فظهر له أولا باسم ماذا باسم الرب نرجع الآن إلى قول إن عذاب ربك لواقع هذه طبعا فائدة ترجعون إليها مرة أخرى إن شاء الله فيما يتعلق بإن عذاب ربك ننظر لماذا أو ما هي فائدة أو كيف قيل إن عذاب ربك لواقع هل العذاب من آثار الربوبية أنت إذا تأملت الأصل أن المربي يغلب جانب ماذا جانب الإصلاح وجانب الرخ فلما جعل العذاب من جانب الربوبية دل على أن الخطأ الذي وقع خطأ ماذا عظيم جعل جانب الربوبية يقع منه إيش العذاب مثل ما يقولون اتقي غضبة الحليم إذا غضب لو قال إن عذاب العزيز لا واقع إن عذاب الجبار لا واقع هذا متناسب ظاهر لكن كونه يقول إن عذاب ربك كان فيه إشارة إلى ماذا إلى عظم الذنب الذي وقع ما هو الذنب الذي وقع فيه والطور والكتاب الآخر اللي هو قضية إنكار ماذا البعث إنكار البعث لأنهم هم لا يؤمنون بماذا بالبعث طيب ما قال إن عذاب ربهم وإنما قال إن عذاب ربك يعني أضاف اسم الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إضافة اسم الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام إيش فائدتها؟ اللي هي إيش؟ الأمر الأول التشريف، تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، إن عذاب ربك، ربك أنت، التشريف. الأمر الثاني اللي قلنا قبل قليل قضية الرعاية ولا لا، يعني كأنه فيه تضمين للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الكفار سينتقم منهم، بأن هؤلاء الكفار سينتقم منهم. قال إن عذاب ربك لواقع. ولو قيل إن عذابنا لواقع أو غير من أسماء الربوبية أو أسماء الله سبحانه وتعالى لكان صحيحا، لكن اختيار هذا الاسم يجعلنا نبحث أو ما العلة أو ما هي الفائدة من اختيار هذا الاسم، ما العلة أو ما الفائدة من اختيار هذا الاسم في قوله إن عذاب ربك لواقع. طيب قال ما له من دافع يوم تمور السماء مورا. طيب الآن نريد في قوله يوم تمور السماء مورا أو قبلها ما له من دافع، إيش ما هي النظائر التي وردت في قوله ما له من دافع؟ طبعا في نظائر في المعنى، هذه فيها كثيرة في القرآن اللي في قوله ما له من دافع. هل تو أمثلة؟ لا مرد له من الله. أمس خلنا في الحديث لا أمس في الحديث أخذنا لا المدفع المصغير دفع الله المصغير لا في عذاب الله، أمس أخذنا الحديث اللي قلنا البخاري و ها أي نعم، لو كان له مثل الأرض ذهبا إلى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجاؤوا بالكافر يوم القيامة فيقال له ورأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. فمثل هذا الحديث وما ورد من أمثاله هو يدخل في ماذا؟ في معنى ما له من دافع، يعني حتى لو جاء بالأموال الطائلة بالبنين فإنه لا دافع من عذاب الله سبحانه وتعالى. نكمل آيتين ونأخذ بعض الأسئلة عشان الوقت. في قوله يوم تمور السماء مورا، ما علاقة قوله يوم تمر السماء مورا بقوله إن عذاب ربك لواقع؟ يعني إنه كانوا قال واقع يوم تمر السماء مورا، يعني كانوا زمن أو إشارة إلى ما يحدث في هذا اليوم الذي يقع فيه ماذا؟ العذاب. هنا أيضا فائدة نقول لها في حديث القرآن عن يوم القيامة، لما قال إن عذاب ربك لواقع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، الحديث عن أحداث يوم القيامة حديث واحد، عن كأنه وقت واحد يحدث فيه كل هذه الأحداث، يعني كان وقت واحد تحدث فيه كل هذه الأحداث، وإن كانت في الحقيقة ماذا؟ هي أحداث متوالية شيئا بعد شيء، فلكن في القرآن إذا جاء الحديث عنها فإنها كأنها يوم واحد تقع فيه هذه أو حدث واحد يقع في زمن واحد. ما أدري وصلت الفكرة أو لا. يعني خذوا مثلا سورة التكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلا قال وإذا السماء كشطت قال بعد وإذا الصحون نشرت، هل الوقت هذا الذي يقع فيه إذا وإذا عندنا 12 إذا فيها، هل هو الزمن فيها وقت واحد يعني تحصل في وقت واحد أو في وقت طويل؟ هو في وقت طويل. فالتعبير عن هذا الوقت الطويل في القرآن التعبير عنه بهذه الأحداث بغض النظر عن متى يقع هذا أو متى يقع هذا، لأن المقصود هذا الزمن اللي يسمى يوم القيامة تقع فيه جملة هذه الأحداث، تقع به جملة هذه الأحداث. ولهذا لاحظ عندنا قال إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوم تمور السماء، يعني كأنه قال واقع يوم تمور السماء مورا. نعم لا هو ما هو هذا المعنى، أنا عشان نبعد عن هذا الفهم، ليس مراد أن عذاب الله واقع يوم تمور السماء فقط، لا من علامته يوم تمور السماء مورا فقط. طيب يوم تمور السماء مورا، أول عندنا سؤال، هل هناك أحداث تقع للسماء غير المور؟ مثل يوم نطوي السماء كطي السجيل الكتب، عندنا أيضا الانشقاق إذا السماء انشقت، عندنا أيضا فكانت وردة كالدهان. إذن المقصد أن نتأمل أيضا أن الحديث أيضا عن الأحوال التي تقع للسماء يوم القيامة موزع في آيات القرآن، يوم تكون السماء كالمهل، فإذن هي أحداث تقع للسماء في هذا اليوم وقد وزعت في القرآن. لا كل واحد حدث حالة، بعضها قد يكون نفس المعنى وبعضها لا. المور غير يوم تكون السماء كالمهل، غير فكان فرضا فكان فرضا من الدهان غير الانشقاق، وقد يكون بعضها من لوازم بعض. طيب هل ورد المور في القرآن في غير هذا الموطن؟ في سورة الملك قال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فما هو المور؟ المور لاحظوا هذا من من من لطائف اللغة، أنه بعض الألفاظ المعنى فيها متركب من عدة معاني، يعني لفظة المور متركب من عدة معاني: الحركة والاضطراب والذهاب والمجيء. يتصور الحركة تكون هكذا، يكون فيها ذهاب ومجيء يعني من جهة إلى جهة، فيها اضطراب وفيها الحركة هذه، يعني هذا يسمى إيش؟ المور. فإذا يوم تمر السماء مور معنى تحصل لها هذه الحركة والاضطراب والذهاب والمجيء. الآن التشقق الذي يحصل ما علاقته بالمور؟ يعني هل المور هو التشقق؟ هل يلزم من المور التشقق؟ لا يلزم من حيث اللفظة، لا يلزم، لكن من لوازم مور السماء هو إيش؟ تشققها، يعني تتشقق بعد هذا المور. أي نعم نعم، أي بعد الاضطراب. طيب قضية ترتيب الأحداث تحت السماء قد يكون صعبا أن ترتب الأحداث، ماذا يحصل ثم ماذا يحصل ثم ماذا يحصل، قد يكون صعبا. وأحيانا في بعض الأحداث قد يمكن أن يقال أن هذا يكون نتيجة لهذا فيما يدل به أو يدل عليه العقل، لكن على العموم هذه كل الأحداث تحدث للسماء في قول اليوم تمر السماء مورا. وأكد قوله تمر بماذا؟ بقوله إيش؟ مورا، وهذا من باب التأكيد اللي يسمى المفعول المطلق. قال وتسير الجبال سيرا، ونقف عند هذا وتسير الجبال سيرا. هل ورد ذكر سير الجبال في غير هذه الآية؟ وإذا الجبال سيرت ويوم نسير الجبال، ولا لا؟ وأيضا ويتمر مرة السحاب. طيب فإذا هذا مرحلة التسير ورد في القرآن في أكثر من موطن. هل الجبال لها أحوال أيضا في القيامة غير حال التسير؟ مثل قول إيش؟ كالعهن المنفوش، قوله فكانت هباء منبثة فدكت، أي نعم، فقل ينسفها ربي نسفا. إذن عندنا أيضا أحوال للجبال، يمكن أيضا كما قلنا اللي هو النظر في القرآن، وكذلك أيضا ورد عندنا التأكيد تسير بقوله سيرا. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، يعني هذا الجزء اللي ذكرناه الآن كتطبيق هو جزء من محاولة إعمال الذهن في بعض أيضا القضايا الواردة في القرآن. وكما قلت لكم يمكن لكل واحد منا أن يتأمل القرآن، وأيضا قد يكون له اتجاهات ذهنية غير اتجاهات الذهنية للآخر، فقد هو يعنى بشيء لا يعنى به الآخر ويبدأ يستنبط ويفهم شيء لا يستنبطه الآخر ويفهمه. فلعل بهذا القدر نوع من تطبيق لما يتعلق بشيء مما يتعلق بتدبر القرآن. ننظر في الأسئلة، ولعلنا غدا نأخذ بعض الأمثلة في التفسير بالسنة النبوية ورابطها بالقرآن، ثم نكمل الدرس فيما يتعلق باختلاف التنوع، وأيضا كيف نستفيد من اختلاف التنوع حال تدبر القرآن. إن شاء الله نأخذ هذا غدا بإذن الله. هذا يسأل هل تنصح طالب العلم المبتدئ بقراءة تفسير الطبري؟ طبعا لا شك أنه لا يصلح لطالب العلم المبتدئ تفسير الطبري، وقد يستفيد منه في مسألة مسألتين، لكن يكون كتاب يقرأ فيه ويراجعه هذا الكتاب لا يصلح له. هذا مشكلة، يسأل عن سؤال في الرسم العثماني وهذا يطول، يعني حب أن نأخذ الأسئلة لها علاقة مباشرة بالموضوع. ما هو أفضل كتاب يتناول قواعد التفسير؟ عندنا كتابان في هذا، كتاب الشيخ خالد السبتي للقواعد التفسير، وكتاب الشيخ حسين الحربي للقواعد الترجيحية. القواعد الترجيحية، قواعد التفسير الشيخ خالد السبتي وقواعد الترجيحية للشيخ حسين الحربي. هذا يقول ما الفرق بين التدبر والتفكر، وهل يمكن الوصول لدرجة التفكر قبل استكمال درجة الفهم في الجزئية المقصودة؟ طبعا التدبر والتفكر لفظان متقاربان، لكن القرآن استخدم التدبر في مواطن واستخدم التفكر في مواطن، استخدم التدبر في مواطن والتفكر في مواطن، وهذا موطن من مواطن التدبر والتفكر، أن تنظر في لفظ التدبر واستخداماته في القرآن ولفظ التفكر واستخداماته في القرآن، فقد يتبين لك الفرق بين المعاني، يعني متى تستخدم التفكر ومتى تستخدم التدبر. أما استكمال درجة قبل استكمال درجة الفهم فلا شك أنه يقع ماذا؟ نقص في التدبر، لابد من تمام الفهم تكون فهمت الآية فهما واضحا. طبعا في أسئلة، الأخ سأل أسئلة كثيرة ما شاء الله عليه، لكن أنا كما قلت سأترك الأشياء التي لها ليس لها علاقة بي بالدرس. في سؤال ذكره عن قضية نزول القرآن لبيت العزة تكرما، لو تسأل الدكتور عبد الرحمن لأنه متعلق بموضوع علوم القرآن لعله يجيب عنه إذا كان فيه وقت. وفيها أسئلة الأخ إذا كان يريدها لعله في وقت آخر، هذه كلها مرتبطة ما شاء الله بالتجويد والقراءات. يقول فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال هل تعني الآية أنه إذا ترك إنكار منكر وأنه يصيبه من جراء ذلك أدم متحقق وأنه بتركه يكون مذموما حيث جعل هذا الذي يصيبه صادا له عن أداء الواجب أم ماذا؟ والكلام الذي قلته هو صحيح، لكن هل الآية تدل عليه؟ هذا اللي يقع فيه الإشكال، يعني هل الآية تدل على هذا المعنى الذي ذكرته أم لا؟ هذا يحتاج إلى التأمل، يعني هل هو يدخل ضمن معنى الآية أو لا؟ وليس عندي فيها شيء الآن. قالوا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيضا يسأل عن استدلال، مثل الاستدلالات تحتاج إلى تأمل، قد تكون المعاني أحيانا صحيحة ولكن تحتاج تأمل. إنه يقول هل الاستدلال بهذه الآية على المودة والحب بين الزوجين إنما تقع بعد الزواج، وأن كل حب أو علاقة ما قبل الزواج باطلة وكذب، وهل يعد هذا استنباطا صحيحا؟ هو أصلا نحتاج إلى نعرف الواقع، هل بفعل كل حب قبل الزواج يكون باطلا؟ من هذا مشكل، يعني هل الواقع يدل على هذا؟ صحيح أنه أغلب الحب قبل الزواج فاسد ونتائجه فاسدة، لكن لا يلزم أنه كليا، فهذا يحتاج إلى تأمل وأن الآية تدل على هذا المعنى أو لا. هذا السؤال يحتاج إلى الرجوع أيضا، ما عندي في جواب مباشر لسأل عن قول كلا والقمر وما بعدها من الآيات. هذا يسأل عن ما حدث في شواطئ إندونيسيا، هل يقوي معنى وإذا البحار سجرت، لكن ما كان فيها قضية، كان فيها نار، كان فيضان ولا لا وفيها نار على العموم، لكن الآية فيما سيحدث يوم القيامة، لكن هل كون فيه نار أم ما فيه نار هذه قضية أخرى، لكن وإذا البحار سجرت هي تتحدث عن ما سيكون يوم القيامة وليس عن ما هو كان الآن. لا يلزم أغرقوا فهو دخلوا نارا، لا يلزم أن النار تكون في هذا المكان، يعني ليست لازمة، وإن كانت قد تكون فيها إشارة لكن هي ليست لازمة، يعني ليست علما يقينيا يكون ثابتا. ايش؟ لا شو ادخلوا آل فرعون، هي نفس الآية، الآية اللي هي معذرة، آية سورة نوح، هذا ذهب الدين لا هذا يوم القيامة، ذهب الدين الى قوم فرعون، كيف؟ إذا ادخلوا بعد ان عذ، يعني عن ماتوا، يعني أغرقوا فماتوا فأدخلوا نارا. طيب ما دام فيه وقت ناخذ إجابات أو أسئلة، بعض الأسئلة الخارجية. هذا يقول ما المراد بالرسم العثماني؟ الرسم العثماني هو الرسم الذي كتب به الصحابة المصحف في وقتهم، هذا اسمه إيش؟ الرسم العثماني، وهذا تعريف اصطلاحي، ولا هو في الحقيقة هو الرسم الإملائي الذي كان في وقتهم، لكن ماذا حصل؟ حصل تطور للرسم، فما صار بعده من الرسم صار يسمى رسم إيش؟ الإملائي. وأما الرسم الذي رسم بالصحابة فسمي رسم عثماني وثبت، ولذا لا يجوز أن يغير، اللي هو رسم الصحابة، لأنه إجماع من الصحابة على هذا الرسم. واضح الآن الفكرة؟ يعني الصحابة لما جاءوا يكتبون مصحف كتبوا على ما يعرفونه من الرسم الذي تعلموا، وثبت استقر هذا الرسم ما يغير. وأما الرسم في غير المصحف فإنه إيش؟ تطور، فلذا لا يقاس رسم المصحف العثماني على غيره من الرسوم التي بدأت تتطور، والتطور كما تلاحظون إلى يومنا الحاضر، وخلافات بين علماء الرسم لعلماء الإملاء وواضحة كثيرة جدا، كيف تكتب كذا كيف تكتب كذا إلى اليوم، وأمثلة معروفة بين المملين كيف تكتب إلى اليوم. فلكن المقصد أن تبين الرسم العثماني هو الرسم الذي كتبه الصحابة في وقتهم وثبت عليه المصحف. طيب، يقول وإذا خالفت القراءة الرسم العثماني لماذا لا يحتج بها مع التوضيح والأمثلة؟ هذا موضوع شائك قليلا، لكن نقول أحيانا قد تكون القراءة مخالفة للرسم ويقرأ بها، لأن القراءة قاضية على الرسم، يعني الأصل قراءة وليس الرسم. أيضا من باب الفائدة تنتبهوا لهذه، لأنه أحيانا يلبس علينا فيها مثل النصارى والمستشرقون يلبسون في مثل هذه. فنقول الآن إذا تأملنا هذا الموضوع لموضوع الرسم، هل نحن الآن إذا رجعنا إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم، هل الصحابة كان الأصل عندهم في اعتماد المرسوم أو المحفوظ؟ المحفوظ. يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتماد الأغلب على ما لا يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظونه ثم يقرؤونه مثل ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. الرسم كان قليلا أو لم يكن قليلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان قليلا، موجود لكنه كان قليلا. طيب، في عهد أبي بكر، في عهد عمر رضي الله عنه، في عهد عثمان رضي الله عنه أيضا، أيهم كان أكثر، المحفوظ المقروء أو المرسوم؟ المحفوظ المقروء ما زال هو الأكثر، ولا زال هذا هو الأغلب في حال المسلمين، إلا ترى في عصرنا هذا ما شاء الله لما جاءت المطابع. فإننا نتخيل أن عصور السابقين مثل عصرنا، اسأل أي واحد عندكم إذا كان أحد من أجدادكم حي، اسألوا كم كان يوجد في مسجدكم من مصحف. المصاحف كانت قليلة يعني إلى وقت قريب، لكن ما شاء الله كثرت في يعني زمن المتأخر هذا. فنحن نتخيل أو نتصور أن المصاحف من ما عندنا كانت عند الصحابة والتابعين، لا، يعني وجود المصحف كان شاقا، لكن لا يعني أنه لا توجد، توجد المصاحف، لكن كم عدد المسلمين وكم منهم من يستطيع أن يمتلك مصحف؟ فكانت إذن قضية الحفظ هي الأساس، قضية الحفظ هي الأساس، والمسلمون لا يقرؤون من المصحف، يعني لا يعتمدون إيش الرسم، هو الرسم هو الاعتماد عندهم، وإلا كما قالوا لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني الواحد يقرأ من المصحف لأنه يقع عنده خطأ وخلل كثير. وأنت لو تقرأ مصحف على حسب ما رسم قد تقرأ آيات خطأ، قد تقرأ آيات خطأ، مثل ما أنت الآن لو كنت تتعلم لغة قوم وبدأت تعلم كلمات كذا كذا كذا ثم أعطاك جملة أو كلام قال لك اقرأ، تقرأ على حسب إيش ما تعلمت من لفظ الكلمات، لا يقول لك لا هذه الكلمة تقرأ كذا، إذا جاء الحرف فلان حرف فلاني يقرأ كذا، عرفت؟ فإذا الرسم وإشكالاته موجود في جميع لغات العالم ورسوم العالم، لا يهيج علينا بهذا، وانتبهوا لمثل هذا المطعم، نقول أن الاعتماد في الرسم أصل الاعتماد في قراءة القرآن على المقروء المحفوظ وليس على المرسوم. ولهذا بعضهم يلبس، قد يكون جهل، لكن بعضهم حتى مع جهله يتقصد التلبيس ويأتي بمخطوط يقول وليس فيه نرق، وأنا رأيت واحد النصارى حاقد جدا على المسلمين يأتي أتى بمخطوط ويقول كيف يعني لا أريد أن أفرض لهجته، يقول كيف المسلمين يقرؤون هذا الكلام، كيف يقرؤون هذا ما يعني ما تتخيلون يقع عندهم أخطاء، ويبدأ يقول هذا وقع فيه أخطاء في قراءة القرآن، وأنهم كل واحد منهم قرأ على مزاجه ثم خرجت الأحرف السبعة والقراءات والكلام الطويل. هذا جهل، يعني جهل المطلق جدا جدا، لكن هذا نصراني كافر يريد أن يلبس على المسلمين، وهذا يجب أن ننتبه إلى مثل هذه القضية، ننبه أنه الاعتماد الأغلب هو على ماذا؟ على المحفوظ، وبالتلقي القرآن ما يأخذ بالتلقي، كيف تأخذ الروم، كيف تأخذ الإشماء، لا يمكن إلا بالتلقي، أن كثير من القرآن أو شيء من القرآن لا يمكن أخذه إلا بالتلقي، لا يمكن أخذه من خلال الرسم. لعلنا أخذ هذا السؤال نختم به، يقول من أراد أن يلقي على العمد دروسا في التفسير فهل يلزم أن يكون عالما بقواعد التفسير أم يكفيه أخذ المعاني من كتب المفسرين وإلقاء أخذ المعاني وإلقائها أو إلقائها على وإلقائها، وهل له أن يختار معنى واحد لأن لا يلبس العامة أم لا بد أن يذكر جميع معاني الآية التي ذكرها المفسرون؟ هذا سؤال جيد. العلم يا إخوة لا يمكن أن نقول أنت الآن تستطيع أن تلقي وأنت لا تستطيع أن تلقي دائما، يعني قد يكون عندنا بعض طلبة العلم عنده قدرة أنه يلقي، وبعضهم قادر لأنه ما يستطيع أن يلقي، لكن أحيانا قد يكون طالب علم عنده القدرة أن يلقي، فكيف يستطيع أن يلقي العامة؟ هذا سؤال جيد، واعتبر حقيقة أنه من الأسئلة المهمة التي تستحق مثل أو يستحق مثل هذا السؤال أن يوضع له ندوة في مداولة كيف يمكن أن نصل بدرس التفسير أو نفهم العامة معاني القرآن. فأقول الآن إحنا عندنا مراتب، إذا كان تذكرون في الدرس الأول ذكرناه لما رتبنا معلومات كتب التفسير، من مقاصد ترتيب معلومات كتب التفسير هذا السؤال، إنه ماذا يحتاج العامة، ماذا يحتاج العامة؟ فأذهب إلى الكتاب الذي يعينني على هذا. مثلا على سبيل المثال التفسير الميسر على سبيل المثال يفيد العامة لأنه يأتي بالمعنى الإجمالي. الإشكالية عندنا إن إحنا ما إحنا فاهمين مثلا فكرة هذا الكتاب، وقد نعتبر أن الكتاب المعنى بسيطة جدا، المعنى هذه بسيطة، لا ليست بسيطة بل هي الحقيقة لكي تكتب بهذه الصورة احتاج الذين يكتبونها إلى قدرة في سبك المعلومة بهذه الصورة. والذي يعرف اختلاف المفسرين ويقرأ من هذا الكتاب يعرف القدرة التي وقعت في السبك في هذا. إذن العامة يحتاجون إلى المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي. لما قرأنا هذه الآيات قبل قليل لو جئت تفسرها على العامة ما نحتاج نذكر لهم مثل هذه الأشياء أو حتى الخلافات. فتذكر تعتمد أحد العلماء أو أحد الكتب المعتبرة وتأخذ بالقول الذي رجحه وتنتهي، مثل الشيخ السعدي أو ابن كثير إذا كان رجح أو الطبري إذا كان رجح أو مثل كما قلنا التفسير الميسر أنه اجتمع عليه نخبة من العلماء وكتبوه، فتذكر لهم دون ذكر المعاني هذه. المسألة الثانية يحتاجها العامة هذا فهم المعنى. إذا انتهينا من فهم المعنى اللي هي بعض الهدايات والإرشادات التي في الآيات، لما تقرأ له الطور وكتاب المسطور أن تستطيع أن ترسل له أو بعض الفوائد من خلال هذه الآيات، وهذه بحر لا ساحل له، لكن بشرط أن تكون ماذا؟ فوائد معتبرة وصحيحة والآيات تشير إليها وتدل عليها. مثل لما تأتي لقوله البيت المعمور، ألا يمكن أن تعطي فوائد على قوله البيت المعمور اللي هو البيت الذي في السماء، وتذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا نحن البشر وأنعم علينا بهذا البيت الذي بين يدينا المعمور اللي هو الكعبة وشرفنا به وجعل هناك بيتا في السماء مثله تدخله الملائكة وتطوف به، بحيث أنك تضع أو تنبه المسلمين إلى قيمة هذا البيت الذي عندنا. هذه فائدة ممكن تذكرها بهذا الأسلوب، وفوائد أخرى ممكن تذكرها في البيت المعمور، وفائدة أن تكون عامرا لبيت الله سبحانه وتعالى مكثرا من الحج مكثرا من العمرة، فإذا جئناك كذا مكثرا من ماذا؟ من الطواف مكثرا من الصلاة في هذا البيت إذا كنت قريبا منه. كل هذه فوائد تشير إليها أو جرك إليها لفظ إيش؟ المعمور الذي عمر بالطاعة، الذي عمر بالطاعة. فهذا ما يحتاج إلى قضية استنباطات أو استدلالات، ما تحتاج إلى